يعني مغفرة تتضمن طلب شيئين: الستر والتجاوز. الستر والتجاوز لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر هو الذي يلبسه الإنسان في القتال على رأسه يستقيده السهام، وهذا المغفر يحصل به إيش؟ الستر، والثاني اللقاية. إذن غبر فضلي يعني أستر علي ذنوبي حتى لا يطلع عليها أحد سواك، لأن الإنسان لا يحب أن يطلع الناس على ما فعله من المعاصي. وأيضا تجاوز عني فلا تعاقبني عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.